الحديث أنه أي حديث في أي مكان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال كان في عماء تحته هواء وفوقه هواء. قال أبو عبيد قوله في عماء في كلام العرب، في كلام العرب السحاب الأبيض، قال الأصمعي وغيره هو ممدود، وقال الحارث هو ممدود مد، نعم. وقال الحارث بن حلزل يشكري يجيب بيت من الشعر إلى آخره، يقول هو في ارتفاعه قد بلغ السحاب ينشق عنه، يقول نحن في عزنا مثل الأعصم، يعني يتكلم على بيت الشعر إلى آخر الكلام. قال بعد ذلك أبو عبيد قال وإنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم، ولا ندري كيف كان ذلك العماء وما بلغه والله أعلم، وأما العمى في البصر فإنه مقصور وليس هو معنى هذا الحديث في شيء. فأنا كنت كتبت تحت على تعليق على هذا، قلت وهذا يعني يبين أن عقيدة أبي عبيد في ربنا تبارك وتعالى، وهي عقيدة صحيحة أنه لا يعطل يعني الصفات الله عز وجل. واستشهدت بكلام اللي هو أظن كلام الشافعي بالنسبة للاستواء، فما أدري شو رأيكم يا شيخي. كما يقال هذا الميت ما يستحق هذا الأعداء، الحديث هذا غير صحيح. أيوة نعم. أما اللفتة من أبي عبيد يعني لو صح الحديث في محلها في محلها.